فَأَخَذَهُمْ بَغْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرُ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا واحدة كلمح بالبصر. ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ كل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند